علمك يا فراش تعبد عيون الجان. مين علمك يا فراش تعبد عيون الجان؟ في الضفة وهمس النسيم المال، الخضرة في الضفة وهمس النسيم المال. من علمك يا فراش مين علمك يا فراش؟ على حمرة الوردة حب الندى الرجال غافل وما عارف انه الزمن غشاش غشاش. على حمرة الوردة حب الندى الرجال غافل وما عارف انه الزمن غشاش. شمس الصيف والجيب بعين الجيب والدمعة في الرملة ما بتحكي شوق الجيب. القاش وشمس الصيف والدمعة في الرملة ما بتحكي شوقك. بالله ليه يا فراق يا فراش خلاك وراح القاش، خلاك وراح القاش. ترجع عيون حنا فاكر بعد الجال ترجع عيون حنا وتطير تتعب الموت بجناح نسيم ريح فاكر بعد الجال ترجع عيون حنا فاكر بعد الجال ترجع عيونك تطير تتعب الموج بجناح نسيم ريان لكني لو زيك لو جار حبيبي زمان لكني لو زيك لو جار حبيبي زمان ماضين أعود يا فراش لذن لساني فاكر بعد الجال ترجع عيون حنا فاكر بعد الجال ترجع عيون حنا تطير تتعب الموج بجناح نسيم ريان لو جار حبيبي زمان أنا ما زيك لو جار حبيبي زمان ماضي عود يا فراق يذن نسيانه بالله ليه يا فراق خلاك راح القلب خلاك وراح القلب